القاهرة. همزة عتاد. موضوع همسة النهاردة ورد من سكان شارع العريش فيصل محافظة الجيزة، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ والسادة المسؤولين بالإدارة العامة للمرور. بيقولوا فيها: من سنين يا حضرات قالوا عربيات التاكسي القديمة بقت تسبب مشاكل كتيرة أوي في الشوارع، ولازم تتغير بعربيات جديدة. وبالفعل التاكسي القديم بقى يتم تسليمه واستبداله بتاكسي أبيض جديد يناسب الوقت اللي احنا عايشين فيه. لكن الموضوع ده بقى وقت ما اتعمل على التاكسي وخلاص، ومحدش خد باله من عربيات الميكروباص. عندنا في منطقة فيصل يا حضرات عربيات ميكروباص اسم بس، لكن على أرض الواقع العربيات دي عبارة عن علب صفيح كبيرة، لا نمر ولا رخص، واللي بيسوقوها كمان أشكالهم غريبة جدا. مرة رحنا نشتكي قاموا قالوا لنا: الحل في منتهى البساطة يا حضرات، اللي مش عاجبه العربيات الميكروباص القديمة ما يركبهاش. طيب ونروح أشغالنا ونقضي مصالحنا ازاي؟ اركبوا أي حاجة تانية يا أختي. ما هم منعين أي حاجة تانية تدخل المنطقة غيرهم. طيب على العموم احنا هندرس الموضوع كده ونشوف ايه اللي ممكن نعمله. شوية طراوة يا صبحي، شغل المروحة، الواحد ريقه ناشف على الصبح يا ابني. وطبعا ما فيش اي حاجة بتحصل، تكاتك مش مرخصة، واللي بيسوقوها مش معروفين وتحت السن، وعربيات ميكروباص غير ادمية ولا ليها اي اوراق خالص. يعني لما عربية من دول تخبط حد ولا يسرقوا ويهربوا خلاص محدش هيعرف عنهم حاجة. وبعدين هو احنا مش من حقنا نركب عربيات أدمية؟ هو لازم نتحشر في عربية صفيح ونتبهدل في المواصلات؟ يا ريت يا معالي محافظ الجيزة ويا سادة يا مسؤولين عن المرور في الجيزة وخصوصا في منطقة فيصل ارحمونا من العربيات العشوائية اللي بتتعامل مع المواطنين دي. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاد. رضا سليمان.